الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فيخلق ذرة او يخلق حبة او ليخلق شعيرا. اخرجه. قال: وما جاء في المصورين. وأنا الشيخ جعل إلى التأويل بدون أن يعطي حكم في العنوان، وإنما قال ما جاء فيه، يعني ما جاء فيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصورون جمع مصور، فالمصور ما جاء الذي تصنع صورة تضاهي بها خلق الله تبارك وتعالى، سواء صور الخلق. وأتى بحديث في الصحيح: شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ومن أظلم، قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. يدل الحديث على أن شد الناس عذاب المصورون، وهذا يعني أنهم أشد الناس عذابا حتى من الكفار والمشركين. هذا هم مخلدون في النار. كان قيل ان هذا يعني استحلال هذا ومعاندة الرب، من فعل هذا يكون كفر، واما من فعل هذا ويعلم انه معصية يبقى في دائرة المعصية. وقول الله: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبا أو ليخلق برة جائبا أو ليخلق شعيرا. يعني هذا بيان. ومن أظلم منه، يعني لا أحد أظلم منها. يعني ليش كانوا يشد الناس عذابا؟ لأن هذا ارتكب ذنب عظيم. من أظلم؟ سؤال يراد به التقرير. يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. خلقه والتقرير، خلقيتي بمعنى الإبراز من العدم. هذا معلوم أنه لا يصنعه إلا الله تبارك وتعالى. والتقدير يعني أعطى هذا المخلوق صورته وقدره في تصويره. ومن أظلم ممن يخلق ذهب يخلق كخلقي. ثم قال الله: فليخلقوا ذرة. من لا؟ أو ليخلقوا برة حبة خمر، أو ليخلقوا شعيرا حبة شعير. فلأنهم لا يصورون هذا، مش يخلقوها هنا بمعنى أنهم يصورون مثلها، يصورون حبة قمح. فالمصور يستطيع أن يصور شيء من الطين أو من العجين ويصرخ فتكون في الصورة كحبة الخمر، الصورة كالشعير، ولكن يخلقها، يوجدها من العالم ويوجد طبيعتها نفس يعني الذرة أو البرة أو الشعير على غير صورة. لا يمكن خلق الإبراز. إبراز هذا من عدم ولا أمر مستحيل. يعني إن كان صادقا في تصويره كخلق الله إذا يخلق ولو شيء من هذا أدنى الأشياء. هذا تعجيز، فليخلق الأمر هنا للتعجيز، أن لا أحد عاجز أن يخلق شيء. والخلق إبراز من العدم لله. لو اجتمع أهل السماء والأرض على أن يخلق أي شيء، قطرة ماء، ذرة، نمنة، ذبابة. يا أيها الناس اذكروا ما في السماء من الذين يدعون من دون الله أن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا فيسرهم الذباب شيئا لا يستيقظهم. فيخبر سبحانه وتعالى ان الله هو الخالق وحده سبحانه وتعالى. وما دام انه هو الخالق وحده فلا يجوز ان يضاهي احد خلق الله تبارك وتعالى. ولذلك يعذب المصور يوم القيامه. المصورون يقال لهم احيوا ما خلقوا، انفقوا فيه الروح خلقت إنسان، خلقت حيوان، فانفق فيه الروح أيضا ليكون خلقا لخلق الله. ايش روح تخلق خلقه؟ الذي يقول من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنام، لا يستطيع أن ينفخ ربا فيه، يعذب في النار على هذا النار. نعم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. نعم. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون، من يضاهئون يعني يمثلون، يجعلون هذا مظاهرة أو تمثيل أو يعني فعل مثل هذا الفعل، مثل خلق الله تبارك وتعالى. نعم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل سورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا عذاب مصور، أنه لا يعذب بجسده هو وحده، وإنما كل صورة صورها فإنها يجعل له فيها نفس، يصير يتنفس يعذب بها، فيصير هو بمجموع كل ما صور من الصور وكلهم يعذبون، العذاب يقع عليه، يعني العذاب يكون كل واقع لهذه الصورة، فالصورة تتصورها تنفخ فيها الروح وتعذب، وهي تكون كذلك يعني هي نفسه، فيعذب كده مجموع كل ما صوره من الصور غير الله. نعم. ولهما عنه مرفوع: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بالعرق. من صور صورة في الدنيا كلف يعني يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بالعرق. أنا لا نفخ على خلق وأبلي الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن سيبقى معذبا أبدا، لأنه لن يستطيع أن ينفخ في سورة الروح ليخرج، وإنما سيظل إذا سيظل في النار بقاء سرمديا. نعم. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. نعم. هذا أبو الهيج الأسدي أحد عمال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أرسله إلى اليمن ليكون عاملا له عليه، وقال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يعني اليمن؟ فإن علي رضي الله تعالى عنه أرسله النبي إلى اليمن كذلك ليأتي بخراجها وليكون يعني أميرا فيها. فقال له: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع صورة إلا طمستها. أما تدع في اليمن إذا ذهبت صورة إلا طمستها، والطمس هو يعني التشويه والتلطيخ، تلطخ وتطمس معالم الصورة يعني يضيع، يعني معالمها إما بترشيم مثلا الرأس أو ب وضع شيء مثلا على هذا او بإزالة فيها، ما في صورة الا طمسنا، سواء كالصورة لها ظل او ليس لها ظل، ولا قبرا مشرفا الا سويت. قبر مشرف يعني ضاع عالي عن الارض مبنيا الا سويت وجهها. ذلك طبعا ان الصورة هي من ذرائع الشرك بالله تبارك وتعالى، فان اول شرك وقع في الارض بسبب الصور، فإن قوم نوح كان شركهم في عملة الصور، لما مات بعض الصالحين منهم وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر صوروا لهم صور ونصبوها في أماكن، حتى إذا في الأول إذا رأوها خلاص يذكر هذا الرجل الصالح وعمله وكذا وكذا، فتكون داعي لهم للإشتهاد في العبادة. ولما تقدم العهد عبدت هذه الصور، رؤيت من دون الله تبارك وتعالى، وصنع بها ما يصنع يعني عباد القبور من التمسك بها والطواف بها والدعاء بها، فعبدت. فاول ما وقع الشرك وقع بسبب الصور، فلذلك يا الإسلام بإزالة هذا الأمر هو سبب من أو من أعظم أسباب الشيء. وكذلك القبر المشرك القبور المرفوعة فإنها كذلك، وهو أول شرك وقاعدة ثبت القبور كلازمين. فقوم انه عمل الصور ووضعوها في عند يعني خبر القوم فقال الحمد لله تبارك الله، وهذا هو السبب. واخر امه اللي هم النصارى عبدوا الصور، انهم صوروا المسيح وصوروا الحواريين ووضعوها في كنائسهم وعبدوها. فعباده الصور يعني في الصور هي اعظم ذريعه في وقوع الشرك، واكبر شرك وقع مثل الرسول. ولذلك جاء في هذا النهي والوعيد الشديد هذا العذاب الذي ينتظر فعله. قال فيه المسائل الاولى التغليظ الشديد في المصورين. التغليظ الشديد يعني عذاب التغليظ الشديد الذي ينتظر المصورين. الثانية التنبيه على العلم وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. هذا أول جريمة، أنه يروح يبغي خلق الله يخلق كخلق الله. الجريمة الثانية أنه ذريعة الشرك. الثالثة التنبيه على قدرته وعزمه لقوله هل يخلق قربة أو شعيرة. صح، قدرة الله بعد الخلق أن يخلقوا أي شيء. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل سورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. لا إله إلا الله، سبحان الله. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. يكلف يوم القيامة ينفخ فيها الروح وليس الله. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. الحمد لله. الحمد لله.